والدتي كبيرة في السن، وفي الصلاة تستطيع أن تقوم وأن تركع، لكن السجود والجلوس للتشهد لا تستطيع إلا أن تقف على ركبتيها ولا تثني رجليها، فالآن هي تصلي على الكرسي وتقوم وتركع كالشخص السليم، لكن تجلس على الكرسي للسجود وتومئ برأسها وكذلك تقرأ التشهد وهي جالسة، فهل هذه الصورة صحيحة؟ أنها تركع بشكل طبيعي طالما أنها تستطيع، أم عليها أن تؤدي الركوع والسجود بالإيماء وهي جالسة؟ هي الأصل في صلاة المريض هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فإذا كانت هذه المرأة تقدر على القيام فالواجب في حقها القيام، وأما في المواضع التي لا تقدر فيها على القيام فإنها تجلس. فإذا كانت تقدر على القيام في الصلاة وعلى القيام في الركوع، يعني تركع وهي قائمة ثم ترفع من الركوع، هذه لابد أن تأتي بها وهي قائمة. فإذا حان وقت السجود تعذر عليها السجود، يعني حتى ولو كان عن طريق الافتراش أو التربع، في مثل هذه الحالة تجلس على الكرسي.